بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسيئنا وفقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفع علينا سطوح العارفين. في المجلس 63 بعد 500 ومع الصفحة 17 بعد 400، وما زلنا في دائرة عموم التعلق وقدرة الله تبارك وتعالى، ذلك أن هذا الكون هو إبداع الله عز وجل، وما من مخلوق إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى. كل مخلوق سبقه عدم، وما كان مسبوحا بالعدم لا يمكن أن يشم رائحة الوجود إلا بموجب يرجح وجوده على عدمه. فالمكونات كلها تقبل وجود العدم كما مر معنا كثيرا، ولكن يترجح وجودها على عدمها أو عدمها على وجودها بمرجح. ومن هنا قال العلماء: ما من ذرة في هذا الوجود إلا وقد تعلقت بها قدرة الله تبارك وتعالى. نحن بين يدي نص من كتاب الله عز وجل نكتفي به فيما أرى، ثم بعد ذلك نعرج على ما جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بتلسيق معنى عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل الخطاب لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام دفين. يرد موسى عليه أفضل الصلاة والسلام دفين بما أوحى إليه الله تبارك وتعالى من جواب: قل يا موسى. لمن؟ لفرعون. لما؟ قال: لأن فرعون طلب الدليل على الله تبارك وتعالى. هو في الحقيقة لم يطلب الدليل على الله ولا يريد الدليل، يريد الكرسي الذي قد ساخت مقعدته عليه وطال مكثه فوقه، ومن هنا هو يريد أن يحصن مقعده على الكرسي. وهذا الذي ظهر له فجأة وموسى عليه أفضل الصلاة والسلام دفين ما كان يحسب له حسبانا، ومن هنا أخذ يوزع موقف موسى عليه أفضل الصلاة والسلام دفين ذات المشرق وذات المغرب. السوق هذا ليبين بأن الذي يريد الحق ويطلب الدليل عليه سيصل، لكن الذي لا يريد الحق مهما أتيته بأي دليل بألف دليل ودليل هو لا يطلب الدليل أصلا. مثاله مثال إبليس كما حذر منه عليه أفضل الصلاة والسلام دفين، يأتي يوسوس ويأتي في قمة الوسوسة ليطرح سؤالا ثم يهرب. وقد علمنا عليه أفضل الصلاة والسلام دفين أنه إذا بلغ إبليس بوسوسته قمة الأسئلة التي مهد لها بأسئلة، الأسئلة الممهدة أسئلة معقولة، إذا كان هناك فراغ إن شاء الله عز وجل سنعرج على هذا الموضوع، لكن أخشى أن أذكر دون أن أغطيه. قال: يمهد بأسئلة سائغة، وهذا ذأبه كأنما يضع قشر موز تحت رجل المكلف، حتى إذا ما بلغ منه مبلغه ووصل إلى ما أراد منه طرح عليه السؤال ثم شرح. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ومن هنا علمنا على ألا نحاوره. مجرد جلوسك على طارد واحد مع إبليس هذا وحده فيه توقيع على أنك معترف بوجوده. الأصل لا وجود له، ينبغي أن يشتكي. ومن هنا أي جواب تجيب به إبليس لن يقبل منك هذا الجواب على الإطلاق، فلا تشتغل بالجواب. مثل كان بجانبي أحدهم وأنا أحاوره، ثم وأنا أحاوره عن لي، هذا طبعا تخيل، عن لي أن أمض عيني لأرى أمورا ربما لا أراها وأنا مفتح العينين، ثم تكلمت ولعله راق لي كلامي فتحت عيني لأرى تأثير الكلام في وجهه، وإذا بي قد ذاب مع بداية تغميض العينين. أنا كنت أكلم فراغا حقيقة. ومن هنا فرعون لما سأل موسى عليه أفضل الصلاة والسلام دفين سأله سؤالا فيه حنكة ضلالية، فيه الشغب. السؤال نفسه دل على انه لا يريد الجواب. ما الذي قاله لموسى عليه افضل الصلاه والسلام؟ قال وما رب العالمين؟ ما قال من؟ قال ما؟ قال العلماء ما يسال بها عن الماهيه، ومن يسال بها عن الذات. فلما قال وما رب العالمين كانما يقول ما كنه ذات الله عز وجل. كنه ذات الله عز وجل لا يعلمها الا الله، ولسنا مخلوقين باوعيه قادره او قابله لتتعرف الى كنه ذات الله تبارك وتعالى، وانما وضعت فينا مؤهلات تمكننا من التعرف الى ما يدل الكون عليه، وهو ان يدل على الله جل جلاله. لكن موسى عليه السلام ذكي او ادى اكثر حنكة، فهو من اولي العزم من الرسل، ومر معنا في علم التوحيد ان الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم تجب في حقهم صفات، ومن اهم الصفات الواجبه في حق الرسل الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. قال العلماء لما الفطانه؟ قال لانه ما احلاه ياتي الى قوم فيفحمونه مع اول معركه كلاميه. الاصل ان يلف الجميع تحت اثره، من حيث الذكاء، من حيث الفطنه، من حيث الحنكه، من حيث الادراك، وهذا هو المطلوب. فماذا كان من امر موسى عليه افضل الصلاه والسلام؟ قال ما كان منه الا ان دله على مظاهر وجود الله عز وجل، دله على الكون. وحيث دله على الكون فهم فرعون اكثر من ملئه بطانته حاشيته ما اراد موسى عليه افضل الصلاه والسلام. لان موسى عليه السلام لما اجابه كانما قال له انت لا تسال عن ماهيه ذات الله، واسال عن الادله على الله. اذا دلك الدليل على الله ينبغي ان تسلم، سواء فهمت الكون، علمت الكون، او جهلت الكون. وهذا ما يسمى بعلم الفلسفه كانما كلمه احيانا تشرد عن الموضوع. في علم الحوار، في علم المناطق، في علم الاستدلال، هناك مرحلتان، وهاتان المرحلتان اتفق عليهما العقلاء قاطبة، مسلمون وغير مسلمين. مرحلة تسمى مرحلة التعقل، والثانية تسمى مرحلة التصور. فإذا كنا في مرحلة التعقل ولم نتمكن من التصور، لا يصح أن نعطف على مرحلة التعقل لنلغيها. ذلك أنه لا يضر التعقل عدم إدراك التصور. مثاله المثال الواضح، نقول على الباب وأنت في الداخل، يستلزم كل أهل البيت على الباب، على الباب، هكذا يقول الباب، دعك على الباب، الباب. لماذا قالوا جميعا الباب؟ قال لأن هناك علامة تدل على أن هناك من على الباب. فجمع الأب أبنائه لما قالوا على الباب، على الباب، ولما دلهم رنين الجرس على أن هناك من دق الجرس، قال لهم تعالوا يا أبنائي، من تظنون أنت أو أنتم، من تتصورون يا معشر الأبناء الكرام أن يكون على الباب؟ نحن تعقلنا دلالة الجرس، الجرس دل على أن هناك من قرع الباب. لو أنهم مكثوا ومن على الباب قد استرخت قدماه وتعبتا من الوقوف، لو مهما بلغوا لن يصلوا إلى اليقين إلا بمسويها. أما الأصل من على الباب؟ فلان أو فلان أو فلان أو من لا نعرفه أو كل ما شئت، حيث نحن نسرح ونمرح في التصور. من تتصورون على الباب؟ قال لن نصل إلى اليقين نحن إلا إذا عندك ناظور أنت ونظرت من خلاله فعرفت من على الباب، أو كان هناك من تنتظره في موعد وقد جاء من موعده، أو أما الأصل القرع الباب فجأة، وخاصة إذا الساعة 11 بالليل، وخلقكم الله من قرع الباب بعد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. قال أحدهم لما قلنا له هذا قال لا لا لا، أطمئن هؤلاء لا يقرعون الباب. جميل، لا ما جميل وقبيح أقنع القبائح. تعال الآن إلى قضية التعقل والتصور، هل يضرني ألا أعرف من قرع الباب؟ لا يضرني هذا، المهم أن الباب قرع، المهم أن هذا الكون حاضر ودال على الله عز وجل. أما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، أن تتصور ذات الله فليس لك أن تتصور ذات الله، لأن الله لا يدخل في تصورك، وعز وجل ليس كمثله شيء. قال العلماء هذه الذاكرة بمقدار ساعتها تختزن كثير، حتى وانت على الطريق وانت في المقهى وانت امام الشاشة وانت في موقع العمل وانت وراء كرسي الكهرباء وانت امام المسطرة وانت وانت، ربما عل لك امور وهذه يختزنها الذهن، هذا من البدهيات. الذهن المختزن بهذه المعلومات وهذه الامور وهذه المعاني حينما يطرأ الطارئ مباشرة تطابق ما طرأ على ما اختزنه، فتقابل شيء بشيء، تقول هذا فلان لأن فلان في ذاكرته، هذا أمر، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. الذي ليس لك في ذاكرتك عنه ما يتعلق به ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس من المختزنات، لا يصح أن يختزن على الإطلاق. لكن هل الصلة بيننا وبين الله عز وجل أننا لا ندري كنه ونؤمن به؟ قد يكفي أن تؤمن به دون أن تتعرف إلى كون ذاته سبحانه وتعالى، كنا لأننا لسنا مهيئين لمثل هذه المعرفة، معرفة الكون. حتى والأهل الجنة الجنة حينما يتجلى لهم الله عز وجل، كل الذات إنما هو أمر اختص الله عز وجل به، ولا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يمكن أن يبلغ ذلك. فإذا بفرعون وموسى عليه السلام يهجر بالأدلة يبين ظواهر الكون ودلالته على الله، يقول للملأ من حولي ألا تستمعون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. نعته بالجنون ماذا؟ قال لأننا سألته وهو أجاب، سألته سؤال ما أجاب عنه ولا أجاب عن سؤاله، وما رب العالمين؟ أما لو قال له ما الدليل على الله عز وجل لأعطاك الدليل على الله تبارك وتعالى. عموما ترى نحن نتعامل على هذه القاعدة في كل شؤوننا أو أكثر شؤوننا، نستدل على الأمور ولو جهلنا ماهيتها، بل كثير من ظواهر الكون نجهل ماهيتها ومع ذلك نتعامل معها، وهذا من عطاءات الله عز وجل، أنه ما اشترط علينا كي نستفيد مما سخرنا أن ندرك ماهيات الأشياء. كثير من الأجهزة كنا نتعامل معها دون أن ندري كيف تعمل. والله أنا بالنسبة لي ذكرت أن الهاتف عندي أعرف كيف أفتحه وكيف أغلقه ثم كيف يعمل، كيف مثلا ما لي أقول لا أستطيع ما أفهم، أنا مثل فيه لا أفهم، هي خير عظيم. ختاما ختم موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال خذ، قال ربنا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أردف تابع استأنف موسى عليه الصلاة والسلام والذي لم ينتبه إلى شغب فرعون. كنا هذا من الفتنة، لأنه العدو أحيانا يحاول أن يجرك إلى سرداب، إلى زابوخ صغير، إلى درب ضيق ليخرجك عما أنت بصدده. لما قال إن رسولكم الذي أرسل لكم مجنون، لو لم يكن موسى لقال أنا مجنون، والله أنت المجنون، ابن مجنون حتى، قال لا ما مجنون، أنت المجنون بالشبكة، بكون خرجنا عن دائرة الحوار نحن. لكن الأنبياء السلام عقلاء بل في قمة العقلاء. نأتي الآن لقوله تعالى الذي بيّن فيه موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يتعلق بما يدل على الله ربنا، يحدثه عن الله تبارك وتعالى. وأنا وأنت حينما نتحدث عن الله نتحدث عن الله بما عرفنا الله عز وجل إياه، عرفنا إلى صفاته إلى أسمائه إلى دلائل هذا الكون، فنقول ربنا. من ربنا؟ عرفني بربك. الذي لما قال الذي اسم موصول دل على أن جملة الصلة هي المقصودة، ما جملة الصلة؟ أعطى، إذن المعطي ربنا المعطي. يعطي ماذا يا ترى؟ كل شيء خلقه. تعبير عجيب، تعبير من أدق التعبيرات، بل كل كتاب الله عز وجل، وخاصة وهذا سنسرده إن شاء الله، خاصة بما يتعلق بالحقائق العلمية، الحقائق العلمية تأتي في كتاب الله عز وجل بأدق التعبيرات، بأدقها تتطابق التعبيرات القرآنية مع حقائق الموضوع الذي تناولته تلك الآية الكريمة. أروع وأدق وأعمق وأشمل التناول. ربنا الذي أعطى كل شيء، أنت لو شرحت وربك، ولو فرضنا أنك ما استطعت أن تحيط بكل شيء، يبقى كل شيء هو الداخل هنا، كل شيء، الذرة، المجرة، النملة، النحلة، النخلة، الجرادة، التين، البرتقالة، النفط، الشهب، الأشجار، الهواء، الطبقات الجيولوجية التي يقوم عنها، البحار، المحيطات، الأنهار، الجيوب المائية في الأرض، كل ما شيء، كل شيء، ماذا أعطى خلقه؟ بالبداهة حيث أعطى خلقه قبل أن يعطيه خلقه لم يكن مخلوقا. إذن يتكلم الآن عن ممكنات، كل شيء ممكن، يعني لأن قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات. ماذا أعطى كل شيء؟ خلقه. هل هناك أشياء لما يعطيها الله عز وجل خلقها؟ نعم، الأشياء التي ما زالت في رحم الغيب، التي تتولد من بعده، هذه الآن إلى الآن ما أعطاها الله عز وجل خلقها، بل نحن في تحت العرض على الله عز وجل، حيث جاءت الأخبار المتواترة أننا سنعرض على الله. الآن لسنا معرضين على الله عز وجل، أو لسنا نشكل ذلك المشهد وعرضوا على ربك صفا. إلى الآن ما شكلنا، ما نشكله، نحن لما نعرض. إذن سيعطي الله تبارك وتعالى هذا الصف الذي يشمل كل بني آدم، سيعطيهم هذا الصف أو هذا المعنى أو هذا العرض. إذن أعطى كل شيء خلقه، فقط أعطاه خلقه. ثم هذا العلماء قالوا الهداية، هذه هداية الفطرة، هداية الفطرة أو إلهام الفطرة، يرشدنا إلى هذا قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل، يعني أوحى إليها إيحاء إلهام. فالنحل وسائر المخلوقات، لكن نحن نسوق النحل هنا لنبين ما معنى الهداية. التسوية ظاهرة كونية، والتقدير ظاهرة كونية، والخلق ظاهرة كونية، والهداية ظاهرة كونية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الظواهر الكونية، ظاهرة الخلق. هل هناك ظاهرة قائمة بظاهرة الخلق نفسه؟ قال نعم. ما هي ظاهرة الهداية؟ ما ظاهرة التسوية؟ قال أعطى الله عز وجل كل شيء ما به يتمكن من القيام بوظيفته التي أقامه الله عز وجل من أجل أن يقيمها. دعك الآن من عالم الإنسان وعالم الاختيار وعالم التكليف. هذه المخلوقات ليست مكلفة، النحل ليس مكلفا، والنمل ليس مكلفا، والشجر ليس مكلفا، والحجارة ليست مكلفة، والسحب ليست مكلفة، والمياه ليست مكلفة. إذا أعطى الماء خصائص، وأعطى الرياح خصائص، وأعطى النباتات خصائص، كان بعموميات ترى. أما لو دققت لوجدت هذه من المذهلات، إن تمكنا عرضنا بعضا من هذا المذهل حقيقة. التسوية لأن يجعل اليد، لأن عم تكلم إحنا خارج التكليف، اليد على ما هي عليه، وما يتعلق بالحيوانات حيث أعطاها ما أعطاها على ما هي عليه، لأن كل من هذه المخلوقات إنما له مهم يؤديها. هل اليد تؤدي مهام معينة؟ نعم تؤدي اليد. هل الرجل تؤدي مهام معينة؟ نعم. ولذلك كون الله عز وجل الرجل واليد والعين. هل العين تؤدي مهام معينة؟ إذا التسوية أن يعطي الله تبارك وتعالى المخلوق ما به يتمكن من القيام بمهمته. فالهداية هداية أدق. إذا كان الخلق يعني رنين جرس الدال على الضارب على جرس يدل على الضارب، فالخلق يدل على الخالق، لأنه لا يمكن أن يكون خلق بلا خالق. الخلق شيء والهداية في الخلق شيء آخر. لذلك لما عطف لم يقل وهدى، هل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وهدى؟ قال ثم هدى. هذه ثم لا تدل على الترتيب الزمني، لا تدل على الترتيب الزمني، وإنما تدل على الترتيب الرشدي. أي إذا كان الخلق دالا على الله فإن دلالة الهداية على الله أشد وأعمق وأوضح. إذن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أعطوا أمثلة كثيرة جدا حول أو تحت عنوان ظاهرة الهداية. أذكر بعض هذه الظواهر، والاكتفاء بالبعض يغني عن كثير كثير. أقول كثير كثير لأن الهداية حاصلة في الذرة، في الكهار فيها، في الأني فيها. كل جزئية من جزئيات الذرة إنما هديت لمهمتها. تقول لمهمتها على أروع قيامه. قالوا من الذرة إلى المجرة، من الحبة إلى الشجرة، من الخلية إلى الكائن الحي. كل شيء أعطاه الله عز وجل خلقه وهداه، بمعنى مكنه من أن يقوم بما به يحقق وجوده. عندنا نحن حيوانات في رأينا، في حسنا حتى غير عقلة، نقول فعلا غير عقلة إذا ما قارنتها بعقل الإنسان. لأن الله تبارك وتعالى لما عرض علينا الظواهر السوية في آية واحدة من سورة البقرة قال آيات لقوم يعقلون، أي يتمكنون من الوقوف في مقام التعقل، حيث إن هذه الظواهر تدل على المظهر سبحانه وتعالى، وليس هناك سوى الله عز وجل من يقدر على أن يوجد هذه المبدعات. لكن ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام سوائل أعطاها الله عز وجل ما أعطاها. ومنها يقول العلماء ثعبان الماء، ثعبان الماء يعيش في أماكن متفرقة من العالم، ومع ذلك حينما يكتمل له نموه ويشعر بأنه قد قارب على فراق الحياة، هنا نقول نحن يشعر، لاحظ يشعر أو يدرك أو يعرف، خاصة إذا ما دخلنا إلى غرفة التخدير، من أدق غرف التخدير في عالم الحيوان، لا في عالم الإنسان. فيه أحد الأطباء مرة خرب بيته بمساعده المخدر، وأنتم خبراء بأن التخدير خطر لقريب. أنا بعدما تخرج انتنع لأنه أعصابه انحرقت، ذلك أنه العيار أكثر خرب بيته، أقل خرب بيته أيضا لأنه المشرط يكون في البطن وأطاق من مرة ثانية يا محترم انت، أو بعدما انتهت من العملية يا محترم يا أخانا يا ابن عمنا، هو بيكون في ما أي دور، والله ما أدري في أي دور، أو الطابق والمصاعد الكهرباء منقطعة، قطعوا الكهرباء وقطعوا الماء، الله يقطع عنهم روحهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فكارثة هذه حقيقة. سنعرف بأنه في بعض الحيوانات كأنما تخرجت من أرقى كليات ثم التخدير. أنا ما عم بعرف هذا الكلام، يعني فعلا ما عم هوين يقين هذا الكلام. نأتي الآن لثعبان الماء. اسمى النمو الثعبان كما كان منه إلى أن هاجر. كل ثعابين الماء التي لها اسم خاص حينما يتم نموها تهاجر هجرة جماعية بالآلاف. إلى أين؟ قال إلى جنوب برمودا، أعمق مياه في ذلك المحيط، أعمق مياه. ماذا تفعل؟ تأتي لعمق الماء هنا، ثم تبيض ثعابين الماء بيضة حامل حمولة، ترخيها في ذلك الماء طبعا في دقة في أرقام، حتى ما أنا أصبع الرأس فيها أرقام، فيها دراسة من ثعبان الماء حتى لدرجة الملوحة، حتى للضغط المائي في الداخل. يعني هم ينتقون بخبرة يمكن أن يعلمها الإنسان، أقول يمكن أن حقيقة، لكن الإنسان عوضه الله عز وجل ترى حيث مكنه من أن يفهم وأن يدرك، بل نحن نبقى أرقى من الثعبان لأنه نحن عم ندرس الآن. ما أظن أن الثعابين اجتمعوا ليدرسوا أحوالنا، نحن عم ندرسهم، ما في عندنا مشكلة. فهنا يلقي أو تلقي الثعابين ببيضها، البيض الآن سقط بالملايين، يلقي البيض ويموت مباشرة. أنا بيسأل الآن اللي داخل البيض الآن، من أعلمهم في المواطن التي جاء آباؤهم منها أو ماتوا منها؟ أقول آباؤهم، من أعلمهم؟ يفقس البيض، تجع الثعابين الصغار إلى المواطن التي هاجر منها أهلها، وتغامر. نتكلم كم تقطع مسافة؟ أكثر من 10,000، أكثر من 10,000 ميل، أكثر من 15,000 ميل. عم تكلم إحنا، عم تكلم أشياء مدهشة. لذلك موسى عليه السلام لما قال لفرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء تبحث في الثعابين أنت، كل شيء، قال كل شيء، ما تخلي الثعابين خارجي، والله ما بيجي يخرج. إذا رأيت ما يخرج عن هذا العموم الرائع كل شيء خلقه، ابحث انت الذي ما وصلت الى الحقيقه. اما هي الحقيقه ان كل شيء خلقه الله انما هداه الى ما فيه صلاح امره، يرجع او ترجع هذه الثعابين الصغار الفراق الى مصاقه راسها. هذه واحد على السريع. الثاني فيما يتعلق بالمخدر، هذا في عندنا ما يسمى بالزنادير، ما يسمى بالجناجب المصاصة، أروع لحم يمكن أن يقدم طعاما لفراخ الزنادير، الجناجب المصاصة. يأتي الزنبور الآن يصطاد الجندب ثم يحقنه بإبرتين، يكون فيها المخدر بأدق ما يكون من العيار، لا يجيب في العيار لأن هذا سيقدم طعاما شهيا للفراخ، فإذا ما زاد العيار تسمم الفراخ، وهو يدري أن هذه الفراخ لا تنضج إلا بعد فترة. إذا ينبغي أن لا يقلل المخدر كي لا يصير الجندب قبل تفقيس البيض، إذا يعطيه عيار من أدق العيارات. هذه هداية. ثم هدى، يقول العلماء هنا بصيد الجندب يخذه كأمهر الممرضين، بل ربما وجدت ممرضا تصيح صيحة تأتي كل سيارات الإطفاء لأنه قد أخذت وخذة ليست سليمة وليست في موضعها، لكن هؤلاء كالمفقود. فيفقد الجندب الوعيد، ماذا يفعل الزنبور هذا؟ يحفر حفرة ويضع الجندب النصاق المخدر ويبيض جنبها بيضة، ثم يثمرها بشيء ليس سليكا، ثم يحفر واحدة ثانية ويجيب جندب، يعني كل بيضة يضع جنبها مائتها، لكن لحم طازج كنا لا يزيد في العيار لئلا يتسمم هذا الفرخ ولا ينقص منه كي لا يطير قبل أن يستوعب هذا الفرخ الحياة. ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمامه، وضع بيضه، قدم الطعام لبيضه قبل أن يفقس ثمما. أولا من درى، من أدرى، من أعلم هذا المفرخ الآن، هذا الفرخ، من أعلمه بأنه هذه مائدة له والآن عليه أن يتهم منها؟ إذا هداية. العلماء فيما يتعلق بعالم التجارب فرقوا بين ميدانين، ميدان تجاري في المختبرات يمكن أن نجرب أنا 30,000 دواء لأصل أو لا أصل إلى دواء، ولا يضربون على الإطلاق أن أخفف لا يضربون. لكن هناك تجاري لا يحتمل خطأ، كانوا يقولون لنا أن الكهرباء ما فيه مدحة، الخطأ الأول والأخير، ما تقول هذه المرة مشيها ما في مشيها، أنت تمشي اللي ما تمشي بإذن الله عز وجل. هذا يقول فيما يتعلق بالاختبارات. أول دجاجة في الأرض دون أن ندخل البيضة قبل ولا الدجاجة قبل، لأنه نفس الشيء، لماذا ولماذا؟ أنا يهم الآن أني عرفت من الدجاج أنه يمكن أن يجلس على البيض فترة من الزمان 20-21 يوم، سمي ما شئت، هو يجلس كم يوما. الأمر الثاني، الدجاجة حينما تجلس وبحنان وما بتمل. ظني لو جاءتها جارتها وخبرتها على فيسبوك وقالت لها يا جارتي اليوم عندنا اجتماع بتقول لها حلي عني الان انا على بيضات يا شيخ، وهكذا ما بتجيح الا لما تحتاج اليه. جميل، هذا فهم تمام، فهم للامور حقيقه. انا ممكن اخذها بشكل بسيط، ممكن اخذها بشكل شاعري عالي جدا، وممكن اخذها بشكل فهم واقول لها افهم من علمها تجلس هذه جلسه ثم البيض قرب لها وجلست وكومت. انا رايت ترى هذا، يعني ما اتكلم بالهواء بالخيال، كيف تلملم البيض حتى تحوف احاطه كامله، واذا كان بيضه خرجت قليلا بتجرها وبتكومها تحتها. جاء العالم الان، ذكرني العالم هذا لما جاء بقابيل لما قتل هابيل. طبعا اول جريمه في الارض كانت جريمه قابيل لما قتل هابيل، وذلك كل سفك دم فوق هذه الارض نصيب كبير لقابيل، لانه الذي سن سنه القتل. الذين يقتلون الان مجرمون لقتلهم، ووزر قتلهم يشاركهم فيه قابيل. لا يسقط او لا تسقط مشاركه قابيل للقتل اليوم، لا تسقط عنهم الوزر، هم مجرمون هم قتلة، وقابيل أيضا شريك معه في هذا لأنه هو سن هذا. لما قتل أخاه نظر أراد أن يواري سوءة أخيه، أن يواري جثمانه، هو خفيف الأرض وما يدري ما القبور. أرسل الله عز وجل إليه غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. قال علماء الغراب هنا دليل الهجر والخراب سرعة، لكنه كان معلما لقابيل ومستاهل، ينبغي أن يعلم هذا الحيوان حيوان. لكننا نشكر الغراب نحن، ولا نشكر الإنسان الذي صار أستاذه حيوان. وفي بعض الناس ترى أستاذهم حيوانات حقيقة، بل ربما برأنا جنس الحيوان من شراكته، وجئنا للغراب قلنا له شكرا يا غراب لأنك علمت قابيل كيف يدفن سوءة أخيه. هذا العالم الآن ليس من هذا الضرب، لكنه يذكر الغراب، يذكر به ما هو نفر. قال لماذا نحن ننتج بيضا بكميات هائلة؟ كعادة الآن أولئك الذين يريدون أن يورموا العطاء، ولو على حساب التدين، على حساب الحقن، على حساب الزرق بأشياء وأشياء، على حساب على حساب، ما في عندنا مانع. إذا قال لماذا؟ قلنا له ما في مانع، فبنى الحضان هذه الكهربائية. كم درجة حرارة الدجاجة التي يحتاجها البيض؟ لو فرضنا أنه 22 درجة، فهو جعل الحاضنة هذه الكهربائية تشع درجة حرارة 22. ولما كانت الدجاجة تغطي البيض كله بالحرارة، جعل البيض داخل الحضانة هذه الكهربائية حيث يشع أو تشع الحرارة في كل أجزاء البيض. جميل جدا. وفعلا قص الشريط وضع البيض، شغل الحضانة، مر به فلاح، طبعا هذا بروفيسور وهذا فلاح، عقيد فلاح رجعي وعقيد بروفيسور تقدمي. فقال له يا أخي أنا ماذا تفعل؟ قال له أنا بدي أفرخ الآن عبر الحضانة هذه بدل ما نتعب الدجاجة أيضا، وبعدين 20 بيضة نحن 10,000 بيضة بالحضانة مرة واحدة بالطاولة. والله بياخذ العقل. فقال له لا انت الان في غلط. قال له ما الغلط؟ قال له ينبغي ان تقلد البيضه. قال له نعم. قال له شو عرفها؟ قال له انا شفت الدجاجه تقلد البيضه، رايت بعيني تقلدها. لاحظ البروفيسور قال له الدجاجه تقلد البيضه من اجل ان تعرف كل اجزائها للحراره، وانا بنبدأها صناعه جعلت البيضه تشع عليها الحراره من جميع جهاتها، اذا ما في حاجه للتقليد. غايه التقليد، غايه التقليد اشعه الحراره، وانا اشعت الحراره بكل اجزاء البيضه. فلماذا التقليد؟ توكل على الله. وتوكل هذا الصاحب على الله مضى، فاذا بالبيض كله يشتد ولا بيضه فقط، ولا بيضه ما في خلل فعلا. فالدجاجه اهم من البروفيسور لانه كانت تقلب البيضه، هو ما في اي تقلب البيضه، هو اعتمد بالشهاده التي حصل عليها من الجامعه. لكن حلال قلب البيضه، ما في اي قلب البيضه. قال والله لا لازم نحن نقلب البيضه، قلب البيضه فقط كله. اذا عملها تقلب. الان نبحث لماذا كانت الدجاجه تقلب، ومن اعذر الدجاجه انها ينبغي ان تقلب؟ قال ان ما يسمى بالموحدة الكتل الغذائية تترتب في اسفل الفرخ ان لم يقلب، اما اذا قلب وزع على سائر بدنه، واذا تكتم في اسفله قتل، قتلته الكمية من الموحدة التي تترتب في اسفله. ولذلك ولما كان البيض لا يحتاج الى التقليد في اول يوم لانه ما في ماء، ولا في اخر يوم لانه انتهى الامر، الدجاج يراقبوها فوجدوا انها في اي يوم، اول يوم لا تقلد وفي اخر يوم لا تقلد. فالدجاج معناتها ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اختم بواحده فقط، هذه من عالم النباتات، وايضا نعرفها تماما تماما. عندنا النخلين، فيما يتعلق بالنخل كل أشجار لها جذور، الجذور في آخرها الأشعار المغطى هذه التي تمتص الأغذية من التراب، تدفع هذه الجذور أو رؤوس الجذور تدفع بالأغذية تمتصها من التربة، وقد هيئها الله عز وجل لها تمتصها وتدفعها إلى الأعلى عبر الضغط الإسمولي، يصعد هذه العصارة نفسها تصعد. الصاعد الآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ثقيل، ثقيل هذا يتغذى منه الجذع، ثم الأرق منه إلى الأغصان، ثم الأرق منه يأتي إلى الأنوية أو إلى الثمرات. ما الذي يحدث في الثمرات؟ هذه الأغذية التي تصل إلى النهاية منها يتشكل جانب مر، هو الخشب، الجانب الخشب النواة يعني النواة، والثاني جانب حلو. قال المهندسون الزراعيون أو الباحثون ما عرفنا إلى الآن أن هناك بلحة الببل من فوق واللب من الداخل، الموز صحيح الموز من الداخل والقشر من الخارج، أما البلحة هذه الخشب من الداخل. أي توزيع هذا؟ قال يكون عبر القمع، في قمع براس البلحة، قمع صغير جدا، هذا هو النصفار التي تدفع بالأغذية تختار واختيارا، تدفع قسم منها للخشبة وقسم منها للدب، وقسم منها تصنع أرشي تحول بين اللب وبين النوع. إذا نفس القمع هذا فيه دارين، ابتدى بل يقوم بعمله اروع ما يقوم العامل بعمله. لو انك رشيت انت، جرب كول الى بستان فيه نخل ورشي شيء بلحه اقل هي 100 هي ما ادري لغتها الى لغه معينه، قل لها انا ارشيك بشرط طالع لنا بلحه البذر من برا ولب من داخل، اذا ما كتبت في وجهك ارجع لي انا، وانصح لا تفعل لأن ما تركي شيء. البرتشو معروفين، البيعجينون معروفين، أما هي والله ما بتعجينها كليين. نعم لأنه هداه الله تبارك وتعالى، هاي هداية الفطرة اسمها، هداية الفطرة ما بتخر شعرة، هداية الفطرة النحل آية من آيات الله عز وجل، ويكفي كما قال الغزالي مسدسات البيوت التي تصنعها، وهذا بحاجة إلى علم الهندسة الدقيق جدا ليتسع مكان صغير لأجسامها الكثيرة جدا، لأن النحل كثير جدا. علما بأن العلماء وصلوا لحقيقة التالية، جاءوا بعسل من الجبال وعسل من الشجر وعسل من المناحل، ست أماكن، عسل جبل، عسل شجر، عسل مناحل، ثم أحرقوا العسل الجبلي وتحول كربون، قاسوا الإشعاع، فوجدوا بالدراسة بالدليل أن أول عسل وجد في الأرض هو عسل الجبل، وجدوا بالدليل أن العسل الثاني من حيث الإشعاعات بعد حرق العسل بتجارب دقيقة جدا هو عسل الشجر، ثم أخذته عسل المناحل، علم بأن الذي درس هذا موجود الكتاب، الذي درس هذا لا يعرف كلمة من القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل؟ لاحظ ترتيب القرآن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، حتى ترتيب القرآن ما تكلمنا عنه شفاء وكذا، هذا أمر آخر حقيقة، لكن بصورة عامة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كثيرة هي المظاهر الكونية، بل كل المظاهر الكونية، وكثيرة مو صحيحة، كلها دالة على أن الله هو الذي هداها. قال العلماء كما أن كل محدث يحتاج للمحدث، كما أن كل صنعة يحتاج للصانع، كما أن كل مخلوق يحتاج للخالق، كل مهتدي يحتاج لهداية. ما عم نتكلم الآن عن هداية الرسل وما جاءونا به من شرائع، عم نتكلم عن هداية الفطرة. وإلا من علم الغدة النخامية أن تصدر أمرها ببدء تشغيل المصنع حينما يبدأ الطلق؟ يحتشي جسد المرأة الحامل استعدادا لتصنيع لبن، ما في لبن، لكن احتشاد كامل، وهي في حالة الولادة الغدة النخامية تصدر الأمر بقص الشرير، بقص الشرير يبدأ اللبن. ذاك من اللبن صدقني اللبن ولا شيء، شو ولا شيء، هو شيء ومذهل. لكن قال العلماء الكبير قد يعترض عليه الشفق الكبير، لأن قضية مص الثدي يحتاج آليات في الوجه في الحنك وفي الرقبة مع استمرار التنفس. الولد معمر مغمض عينيه لسه ما يرى شيء، هو مغمض، إذا أخذ الثدي أنا رأيته، أنا سويته، مو رأيته، شيء عجيب، ما تتعجب لأنه سر الله، لكنه عجيب والله عجيب. قضية اللبن فقط، الغدة النخامية اللي هي قدر طرف الإصبع، هذه آية من آيات الله عز وجل، أعمالها جبارة، حتى في الجسم العملاق، هي الغدة النخامية تخرب البيت أحيانا. فتصدر أمر أنا ما كنت أفهم حقيقة شو الوعي هذا. هنا أختم فأقول نحن نقول أن الحيوانات ما في عقل، نعم ما في مشكلة، ونقول الجمادات ما في عقل أيضا ما في، والنباتات ما في عقل، ما في مشكلة، لكن باليقين، وهي دراسة حاضرة على كل، إذا أحببتم سأذكر رسالة، رسالة مكتوبة، شو اسم الرسالة وما اسمها، رسالة تتعلق به، نعم، قالتا أتينا طائعين، رسالة عنوانها قالتا أتينا طائعين، فيها أمثلة كثيرة جدا على ما سأقوله باختصار شديد. كل الكون في إدراك، الإدراك يساوي حاسته، لا يرقى هذا الإدراك إلى أن يدخل في التكليف، وإلى جبل أحد. قال عمر صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه. الجبل الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حن بكى لأن الصلاة مر من جانبه ولم يقف عنده فقط. الحصى لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات في كفه سبحنا وسمع الصحابه تسبيح الحصى تسبيح الحصى. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على البستان والجمل كان هائجا فلما راه نخ مباشره وذرفت عيناه قال ما من شيء بين السماء والارض الا واعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإدراك حاصل، الإدراك أقول حاصل أنا، لكن كيف يدرك؟ لعلي أقول ما رأيناه الآن، ما رأيناه يؤدي مهمته، مع ذلك أنه أدرك بمقدار ما يؤدي مهمته. محمودة هو الفيل الرئيس الذي جاء به أبرهة لما أتى مكة يريد أن يهدم الكعبة، هو أكبر فيل عنده. وفي فيل وراءه، فسائس الفيل أخذه خشوع وما جروا. لما جاء الأمر بالنفير لتهجيم الكعبة المجرمون كثر ترى في هذه الدنيا، وبعدين بتناسلوا في استنساخات مستمرة، وإن كان ظهر أبرهة في صورة تهجيم الكعبة ظني أنا أن هناك من يظهر الأمر بتهجيم الإنسان، ومن يقلق ان الانسان اخذ من الكعبة بل اعظم من الكعبة. الانسان اعظم من الكعبة. انا سهوة جاهزة من الكعبة عميد من الانسان. شو ما فيك حس انك ايه الانسان. ماذا قال انتبه ماذا قال سائس الفيل؟ الشيء كل جاءت بهذا. امسك باذنه باذن فيه. قال له محمودة انك في بلد الله الحرام فرجع راشدا. وتركوا وهربوا. حاولوا ان يوجهون الكعبة والله ما مضى. ردوا لليمن ركضها مهرولا ركض مهرولا. قال بزغوه بالمراخي عندهم اشياء حادة مثل الرماح وضعوا الرمح تحت بطنه فمزغوه ثقبوه شقوه فجروه والله ما قام وما استجاب لهم. قالوا محمودة إنك في بيت الله الحرام فارجع راشدا. في إدراك ولا ما في إدراك؟ في إدراك، لكن هل يرقى به حتى يدخل فيه يا أيها الناس؟ قال لا يا أخي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا احنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا والمغاضى عنا من يومك أبدا وذكر المسلمين. صل وسلم وبارك على